وانطلق الملأ منه. ايش انطلقوا ما كانوا فين؟ ايش الملأ وايه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا ليها قصة. القصة ان لما امر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يبغلوا في طغيانهم، عايزين يبغلوا في سيادتهم، ودول جاي هيحدد السيادة. فقالوا يلا نجتمع ونروح الى ابو طالب عم النبي ونقول له ان كان ابن اخوك ده عايز ملك نديله ملك، ان كان عايز مش عايز نديله ايه. فراح خدوا صفوة الناس اللي هم ايه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وهنداما، ما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه، ثم تعرف ان دول الاعيان يملؤون صدور المجالس كده، دول اسمهم الملأ. الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة، وقل وياي أبو جهل عمرو بن هشام، وأبي وأمية بن خلف الاثنين، وعتبة وشيبة أبناء ربيعة، والنضر بن الإيه ابن الحارث. راحوا لعمه وقالوا له شوف ابن أخوه عايز إيه ملك نديله، مش عارف عايز إيه نعمل إيه. طب ماذا تريدون؟ قال له تهادلنا في آلهتنا وانهادلك في آلهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونك. وقال ما فيش شيء. قالوا قوم يا شيخ بيني. لما يكون رايحين جماعة يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش سدر حالون يعملوا إيه؟ قال لهم يا أنت هو أهدي. وانطلق سابوا الملأ وانطلق الملأ منهم. أنمشوا امشوا امشوا يا دوم يلا يعني ما تساموش وياه. واصبروا على آلهتكم أو يضللكم عن آلهتكم، خلوكم برضو بتعبدوا ايه الآلهة الايه المتعددة. أنمشوا وانطلق الملأ منهم بتصوير للعملية اللي فيها ناس جايين يساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم، فيبقى يعملوا ايه لازم ينقل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم أوعى يضلكم عنه إن هذا لشيء يراد، لمسألة لها ما بعدها، لازم الآلهة هتغضب ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف إيه الآلهة بتاعتهم اللي هتعمل لهم القحط، أو لشيء يراد بنا علشان إحنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف إيه السيادة تطلع منه. إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا بإيه؟ بإن في إله واحد في الملة الآخرة. طب الملة أقرب الملة اللي هم كانت اليهودية والنصرانية، طب ودي الديون من السماء. أم قال لك لا، اللي شجعهم على إنهم قالوا إيه المسيح ابن الله والتاني عزير ابن الله، فهذا ما سمعنا بهذا في الملة الإيه الآخرة. إن هذا إلا اختلاق، ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يسنده. نعم.